بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبة منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 27 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نحمد الله عز وجل إليكم الذي جمعنا بكم في هذا المكان نتذاكر العلم النافع، نتذاكر قال الله، ونتكلم بشكل عام. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم، قال أهل العلم، رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء. وفي الحقيقة كم أنا مسرور بلقائي بكم وبمجيئي إلى هذا المكان، لأنني رأيت شيئا يعجز عن وصفه اللسان. يعني في الحقيقة ما كنت أظن أن وضعكم بهذا الحال، فأنتم في أحسن حال ولله الحمد، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدكم من فضله ومن آلائه ونعمه. وكما تعلمون أن في هذا الوقت سيكون لنا درس معكم إن شاء الله، هي عبارة عن مذاكرة إن صح التعبير، مع نظم ومتن من متون العلم، وهم متون علم اللغة العربية، وهي المنظومة الشبراوية هكذا باختصار، أو منظومة في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي بضم الشين أو بفتحها على ما هو مضبوط في بعض المواطن، ضبطت هكذا بضم الشين شبراوي، وضبطت بالشبراوي، وإن كان الأقرب عندي بضم الشين، لأن بعض من قدم أو ذكر سيرة عن هذا الناظم هكذا صرح بأنها بضم الشين من شبرا نسبة إلى مدينة يقال له شبرا في مصر، وضبطت في بعض المواطن بفتح الشين. على كل حال، ليس هذا هو المقصد، وليس هذا هو الغاية، والغاية هو دراسة هذا النظم الذي مؤلفه من سمعتم اسمه. وقبل الشروع في التعليق على هذا النظم، نذكر نبذة مختصرة عن هذا الناظم. اسمه ونسبه هو أبو عبد الله جمال الدين، أبو عبد الله جمال الدين عبد الله ابن محمد ابن عامر ابن شرف الدين الشبراوي الشافعي. أبو عبد الله جمال الدين عبد الله ابن محمد بن عامر ابن شرف الدين الشبراوي الشافعي، مولده ولد سنة 91 وألف للهجرة، وقيل 92 وألف للهجرة، في مصر بمدينة شبرا، وتوفي سنة 71 ومئة وألف للهجرة، عن عمر يناهز 80 عاما، عن عمر يناهز 80 عاما. وصلي عليه بالجامع الأزهر، وهو سابع شيوخ الجامع الأزهر، وهو سابع شيوخ الجامع الأزهر. وأما من حيث المذهب فهو شافعي المذهب. ونشأته، ذكروا في ترجمته أنه نشأ في بيت علم، حيث كان والده من كبار علماء الأزهر، حفظ القرآن منذ صغره والتحق بالجامع الأزهر، ودرس فيه علوم الأزهر المقررة حينئذ مثل التفسير والحديث وغيرهما، وكان شاعرا متميزا، وكان يستغل مواهبه الشعرية في نظم بعض العلوم لتسهيل حفظها على الطلاب، مثل نظمه للأجرومية وغير ذلك من أنواع النظم. درس على عدة مشايخ أو شيوخ، منهم محمد بن عبد الله الخرشي، وهو أول شيوخ الجامع الأزهر، وتخرج على يديه تلاميذ، ونال إجازة التدريس والإفتاء وهو دون العاشرة من عمره، مما يدل على تفوقه العلمي المبكر. له عدة مؤلفات في الأخلاق واللغة وعلم الكلام والشعر، هذه نبذة مختصرة. وأما إذا سألت عن عقيدته فقد جاء التصريح في بعض المواطن عند ذكر ترجمته بأنه أشعري، وبعضهم ذكر بأنه سني، لكن لعلهم يقصدون سني بالمعنى العام، لأن كلمة سني بالمعنى العام يدخل فيها الصوفية ويدخل فيها حتى تارك الصلاة، يعني من ليس رافضيا فهو سني، هكذا باختصار، من ليس رافضيا فهو سني، يسمونه سني، يقولون سنة وشيعة، فيقصدون بسني بقولهم سني أي أنه ليس برافضي، هذا الذي يظهر الله أعلم. ومما يؤكد ذلك أن الجامع الأزهر منذ عصور وهو على هذه العقيدة، عقيدة الأشاعرة. ويكفي التصريح الذي جاء بأنه أشعري في بعض تراجم هذا الناظم، هذا من حيث العقيدة. لكن النظم في الحقيقة هو نظم جيد ومختصر، وقام بشرحه بعضهم، وإن كان ليس نظما مشهورا، ومما يوصي به العلماء طلاب العلم إذا درسوا أو إذا حفظوا أن يحفظوا النظم المشهور المخدوم. وهذا النظم ليس بمشهور وليس بمخدوم كثيرا، لكن من باب التنويع في التدريس اخترنا هذا النظم، من باب التنويع في التدريس، وإلا لا شك أن الأولى هو تدريس المتون المخدومة التي لها أكثر من شرح ولها أكثر من تعليق، هذا هو الأفضل والأحسن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي: قد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل. وهذا الذي سأله، الله أعلم من هو هذا الذي سأله، ومن هذا الذي يعز عليه فسأله أن ينظم له أبياتا في قواعد الفن العربية، الله أعلم من هو. قال: ورتبته على 5 أبواب: الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه، الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الباب الثالث مرفوعات الأسماء، الباب الرابع في منصوبات الأسماء، الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. فقلت: على الله توكلت. والآن سيشرع في الكلام على هذه الأبواب بابا بابا. قال الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. قال رحمه الله: يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل. قال يا طالب النحو، النحو في اللغة يطلق على عدة معاني، منها الجهة ومنها الشبه ومنها المثل أو التمثيل، هذه بعض معاني كلمة نحو. الجهة كما لو قلت ذهبت إلى، نعم ذهبت إلى الناحية الفلانية أو نحو المكان الفلاني، نحو المكان الفلاني يعني إلى جهته، هذا من معاني كلمة نحو. ذهبت نحو المكان الفلاني أو نحو الجهة الفلانية يعني إلى جهة ذلك المكان. والشبه كما لو قلت فلان نحو فلان يعني أنه يشبهه، يشبهه. وكذلك التمثيل، تقول الفاعل مرفوع نحو جاء زيد، ما معنى كلمة نحو هنا؟ يعني مثل، مثل جاء زيد. هذه بعض معاني كلمة نحو، هذا في اللغة. وأما تعريف النحو في الاصطلاح فهو علم بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. وعلم بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبع ذلك، هو علم بقواعد. القواعد هذه: الفاعل مرفوع، الفاعل لا يأتي إلا مرفوعا، المفعول به منصوب. مثلا على سبيل المثال، من علامات الرفع أو علامات الرفع الضمة، ثبوت النون، الواو، الألف، هذه كلها قواعد، هذه هي القواعد، يعرف بها أحوال الكلمات. والمقصود بأحوال الكلمات يعني أحوال أواخر الكلمات، أحوال أواخر الكلمات، هل هي مرفوعة، هل هي منصوبة، هل هي مخفوضة، وما هي علامة الرفع في هذه الكلمة، هل هي الضمة، هل هو الألف، هل هو ثبوت النون، هل هو الواو، إلى غير ذلك. قال حال تركيبها أحوال الكلمات العربية، فهذا الفن ومن علوم العربية ويتعلق بعلم العربية أو بالكلام العربي، لا علاقة له ببقية اللغات، إنما هو يبحث في اللغة العربية حال تركيبها. والمعنى أنه لا يمكن أن يعرف حال الكلمة إلا إذا ركبت مع غيرها، لا يمكن أن يعرف حال الكلمة هل هي مرفوعة، هل هي منصوبة، هل هي مجرورة، إلا إذا ركبت مع غيرها. يعني على سبيل المثال لو قلت لكم سعيد، كلمة سعيد، أعرب كلمة سعيد، ستقول لي إيش سعيد هذه، هل هو مرفوع، هل هو منصوب، هل هو، لكن لو ركبناها في جملة سنعرف حال التركيب، ما هو حال هذه الكلمة. فلو قلت لك جاء سعيد، ستقولها الآن سعيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الآن عرفت أنها مرفوعة. متى عرفت؟ إذا ركبتها مع غيرها. وهكذا إذا قلت لك رأيت سعيدا، تقول الآن سأعرف حال كلمة سعيد أو حال آخرها أنه منصوب، لأنها ركبت مع غيرها. وهكذا، فلا يعرف أحوال أواخر هذه الكلمات إلا إذا ركبت مع غيرها، وهذا هو معنى قولنا حال تركيبها من إعراب أو بناء، لأن هناك ما هو معرب يعني يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. الإعراب كما سيأتي معنا إن شاء الله هو تغيير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا بحسب العامل الذي دخل على هذه الكلمة. فإذا كان هذا العامل عامل رفع فإن هذه الكلمة ترفع، وإذا كان هذا العامل عامل نصب فإذا كان هذا العامل عامل نصب فإن هذه الكلمة تنصب، وإذا كان عامل خفض فإنها تخفض، وإذا كان عامل جزم فإنها تجزم. طيب، والعوامل منها ما هو عامل لفظي يلفظ مثل حروف الجر، ذهبت إلى المنزل، إلى المسجد، العامل هنا حرف الخفض الذي هو إلى، لكن قد يكون العامل عاملا معنويا مثل الابتداء، أو الإضافة؟ هناك خلاف، هل العامل هو المضاف أو الإضافة؟ زيد مجتهد، زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، ما هو العامل؟ الابتداء. فين العامل هذا في الكلام؟ غير موجود، صح؟ هو معنوي ابتداء. وهكذا من يقول مثلا غلام زيد مجتهد، زيد هنا مضاف إلى مجرور وعلم جره الكسرة، ما هو العامل فيه؟ على أحد القولين الإضافة، عامل معنوي. لكن هناك من يقول العامل في كلمة زيد الخفض هو المضاف، يعني عامل لفظي. طيب سنأتي عليه هذا إن شاء الله. من إعراب وبناء، والبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، بخلاف الإعراب فإنه تغيير، يتغير حال آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى خفض، لكن البناء يلزم حالة واحدة لا يتغير. تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. لاحظ كلمة هؤلاء في آخرها كسرة في كل الأحوال الثلاثة، في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الخفض، هذا هو معنى البناء، لزوم حالة واحدة وما يتبع ذلك. وفائدة تعلم هذا العلم هو صيانة اللسان العربي، أو صيانة اللسان عن الخطأ اللغوي. من العيب أن يقوم الإنسان أو الرجل أو طالب العلم في مسجد أو يكون خطيبا فيه فيلحن في كلامه كثيرا، أقول كثيرا، أما اللحن القليل هذا قد يحصل من أي واحد حتى من درس اللغة العربية، هذا حاصل. نسمع أحيانا كلام كبار العلماء أو مشايخ كبار ومع ذلك قد يحصل منهم لحن، يحصل منهم لحن، هذا شيء وارد، هذا لا يسلم منه أحد. حتى أنهم ذكروا عن كسائي هكذا عندما صلى بالناس فقال لعلهم يرجعين، وكان الخليفة خلفه يصلي فقال لعلها لغة، لعلهم يرجعين فقال لعلها لغة، فلم يراجعه، فلما انتهى من صلاته بيّن له أنه يعني أخطأ فيها. فهذا حاصل حتى من كبار النحويين، لكن إذا كان اللحن كثيرا فهذا أمر معيب في طالب العلم، أن يقوم يتكلم في الناس فيخفض المرفوع وينصب المخفوض. جاء أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، هذا عيب في حقك يا طالب العلم أن يكثر منك اللحن، وأقبح من هذا أن يكون اللحن في كلام الله عز وجل، تقرأ آية من القرآن وأنت تلحن فيها. وقد كان الشيخ عز الدين وهو من المشايخ السلفيين عندنا في مدينة عدن إمام مسجد زكو في مديرية الشيخ عثمان، إذا قالوا له اليوم سيأتي شيخ وسيحاضر يفرح، فإذا دخل هذا الشيخ وقام في الناس وتكلم ولحن في القرآن الكريم يأخذ نعاله ويخرج ولا يجلس يستمع له، كأنه يقول بلسان حاله أي شيخ هذا يلحن في القرآن، لا نسلم له اللحن في الكلام فكيف يلحن في القرآن، فيأخذ نعليه ويخرج ولا يستمع له، فهذا معيب. ولذلك من الخطأ أن يقول طالب العلم أنا لا أريد أن أتعلم النحو، أنا أريد أن أتخصص في اللغة العربية، أريد أتخصص في العقيدة، أنا أريد أن أتخصص في الفقه، لا أريد أن أتعلم اللغة العربية. أهل البدع يدخلون علينا بشبهات من اللغة العربية، هل تعلم هذا؟ يقول لك وكلم الله موسى تكليما، يقول المتكلم هو موسى، الذي لا لم يدرس اللغة العربية ماذا سيقول؟ فيقول سيقول نعم المتكلم هو موسى، بينما المتكلم من هو يا أخواني؟ الله سبحانه وتعالى. من ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقول هذا، يقول المتكلم هو موسى وليس الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت عندك في اللغة العربية ودرس اللغة العربية تقول له لا، الله عز وجل قال في القرآن وكلم الله موسى، موسى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة، لكن لفظ الجلالة هو الفاعل، يعني أنه هو المتكلم. وهكذا بعضهم يأتي ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يفهم الآية فهما خاطئا، فيقول انظروا إلى مكانة العلماء إلى درجة أن الله هو يخشى منهم، يفهم هكذا الآية. لماذا؟ لأنه لم يدرس اللغة العربية، وإلا إذا علم أن هناك مفعول به مقدم وفاعل مؤخر لم يقل هذا الكلام. إنما يخشى الله، لفظ الجلالة مفعول به، يعني أن الذي يخشى هو من العلماء، العلماء فاعل مؤخر، لفظ الجلالة مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر. هذا هو فائدة تعلم اللغة العربية، صيانة اللسان عن الخطأ اللغوي، وفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وموضوعه يبحث هذا العلم في الكلمات العربية، ولا يبحث في غيرها من الكلمات من غير العربية، إنما يبحث في الكلمات العربية. واستمداده، يذكر بعضهم أن استمداد هذا العلم من أين أخذ هذا العلم، يقول من كلام العرب، وهذا التعبير أرى والله أعلم أن فيه قصورا، لكن الصواب أن يقال استمداده من الكلام العربي ليس من كلام العرب، إنما يقال من الكلام العربي، حتى يشمل ذلك القرآن والسنة وكلام العرب. لكن إذا قلت استمداده من كلام العرب، معنى أن قواعد اللغة العربية أخذت من كلام العرب فقط، ولم تأخذ من القرآن ولم تأخذ من السنة، لا، الصواب والله أعلم أن يقال استمداده من الكلام العربي، حتى يشمل ذلك القرآن والسنة وكلام العرب، وكلام العرب منثوره وشعره. ولهذا كثير من علماء اللغة العربية عندما يذكر قاعدة يستدل على هذه القاعدة من قواعد اللغة العربية بآية قرآنية، أليس كذلك يا إخواني؟ وبحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل من صاحب المتممة الأجرومية، متممة الأجرومية. وأما نسبة هذا العلم فهو من العلوم العربية، العلوم العربية علوم كثيرة، النحو والإملاء والتعبير والإنشاء والشعر وعلوم كثيرة، هذا من العلوم العربية. وواضعه على ما هو مشهور أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله في ذلك قصة، وذلك أنه سمع ابنته ذات يوم تقول ما أجمل السماء، قالت ما أجمل السماء، فقال لها النجوم، فقالت لا أنا ما أسأل، أنا أتعجب من جمال السماء، فقال لها قولي ما أجمل، لا تقولي ما أجمل، قولي ما أجمل السماء، لأن ما هنا ستكون تعجبية، لكن إذا قلت ما أجمل الما هنا استفهامية، ظننتك أنك تسألين عن أي شيء جميل في السماء، أجمل شيء في السماء، فقال لها النجوم، قالت لا أنا أردت أتعجب، فقال لها قولي ما أجمل ولا تقولي ما أجمل السماء. فذهب إلى أمير المؤمنين وذكر له ذلك، فأمره أن يضع قواعد اللغة العربية على ما هو مشهور. وشهرة هذه القصة تغني عن إسنادها، لأنه من حيث الإسناد لعلها لا تثبت أو ليس لها سند، لكن هذا شيء مشهور في كتب اللغة العربية، ويكاد أن يكون شيئا متفقا عليه. وحكم تعلم هذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقين، وربما تعين على بعض الناس أن يتعلم هذا العلم إذا كان لا يحسن تعلم هذا العلم إلا بعض الناس، فيتعين عليهم أن يتعلموا هذا العلم. والقواعد النحوية أيها الأخوة هي من وضع النحاة وليست من وضع العرب، ليست هي من على عمل العرب، إنما الذين وضعوا هذه القواعد هم علماء النحو، وإلا فإن العرب كانت تتكلم بالعربية سليقة، ما كانوا يعرفون شيء اسمه فاعل ومفعول به ومجرور وحال وتمييز، ما كانوا يعرفون هذا الشيء، يتكلمون باللغة العربية سليقة. فاستقرأ علماء اللغة كلام العرب شعره ومنثوره، فاستخرجوا هذه القواعد من كلام العرب، هذه هي القواعد النحوية. قال يا طالب النحو خذ مني قواعده، أي بعض قواعده لا كل قواعد اللغة العربية، هذا الذي ذكره في هذه النظم إنما هو بعض قواعد اللغة العربية اختصارا طلبا للاختصار، ولم يذكر جميع اللغة قواعد اللغة العربية. منظومة جملة، منظومة أي في حال كونها منظومة، أي مجموعة في نظمة، ومنظومة هنا حال، جملة أي في حال كونها جملة أيضا هذا حال ثاني. من أحسن الجمل، ووقع في بعض النسخ إن شئت من غير تطوين ولا ملل، يا طالب النحو خذ مني قواعده، منظوم إن شئت من غير تطوين ولا ملل. وما هو مثبت أجود، لأنه سيذكر في البيت الثالث عليك من غير تطوين ولا ملل، فسيكون هناك تكرار، لكن هذا المثبت معنا في النسخ هكذا عندكم، هكذا هكذا يا إخواني، منظومة جملة من أحسن الجمل هكذا عندكم في هذه النسخة التي بين أيديكم، هذا هو الأجود. نعم، لأنه سيذكر التطويل والملل في البيت الثالث، فسيكون هناك تكرار في الكلام. طيب، قال في ضمن خمسين بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي، في ضمن خمسين بيتا لا تزيد سوى بيت به. يقول أن أبيات هذه المنظومة هي عبارة عن 51 بيت، وذكر عدد الأبيات بأن عددها 50 بيتا و 51 بيت للإشارة إلى أنها منظومة مختصرة، وقصده في هذا الترغيب للطالب في دراستها وحفظها، ويقول له هي أبيات قليلة عبارة عن 51 بيت، لا تخاف هي ليست 1000 بيت ولا 2000 ولا 3000، هي 51 بيت، كأنه يقول لطالب العلم ماذا احفظها هي سهلة 51 بيت. فذكر في هذا البيت بأن عدد هذه الأبيات 51 بيت إشارة إلى أنها مختصرة ترغيبا للطالب حتى يحفظها ويدرسها. ومعنى قد سألت العفو عن زللي أي خطاياي، إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطوين ولا ملل. يقول إن أنت أتقنتها يعني حفظتها متدبرا وفهما هانت مسائله يعني سهلت مسائله، الضمير في قوله مسائله يعني مسائل النحو، يعود إلى النحو. إن أنت أتقنتها هانت مسائله، ما قال مسائلها، لأن قد تقول الآن هو يتكلم عن هذه المنظومة فكان الأولى أن يقول هانت مسائلها، لا هو يتكلم عن النحو فلذلك قال مسائله، فالضمير يعود إلى النحو. وهذا شرط حتى تسهل يسهل عليك تسهل عليك هذه المنظومة وتكون سهلة وهينة، لا بد من الإتقان. إن أنت أتقنتها هانت مسائله بهذا الشرط، إذا أتقنتها بمعنى حفظتها ودرستها وعدت النظر فيها ستكون مسائلها سهلة، عليك من غير تطويل ولا ملل، وما ذلك إلا لقلة لفظها وغزارة علمها. وقع في بعض النسخ عليك فعني بها واحذر من الكسل، قال أما الكلام الصلاح فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. أما الكلام الصلاح يعني في الصلاح النحويين، قال فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. الكلام في اللغة عبارة عما تحصل به فائدة، الكلام في اللغة عبارة عما تحصل به فائدة سواء كان لفظا أو لا، كالخط والكتابة والإشارة، هذا يسمى كلام في اللغة، حتى الكتابة تسمى كلام. الإشارة أين زيد، فأشرت إلى بعض الناس أشرت، هذا يسمى كلام في اللغة لأنه حصلت به فائدة، عرفت الآن من خلال هذه الإشارة أن زيد هو ذاك الشخص الذي أشرت إليه، فهذا يسمى كلام. أي شيء تحصل به فائدة سواء كان ملفوظا صوتا أو لا. أما الكلام في الاصطلاح في الصلاح النحويين لا يسمى كلاما إلا إذا توفرت فيه 4 شروط. الكلام لا يسمى كلاما اصطلاحا يعني عند النحويين إلا إذا توفرت فيه 4 شروط: أن يكون لفظا وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا وأن يكون بالوضع العربي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع, اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقالوا لا يسمى الكلام عندنا نحن معاشر النحويين إلا إذا وجدت هذه الأربع الشروط أو الأوصاف: أن يكون لفظا, ومعنى أن يكون لفظا يعني أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية المبتدئة بالألف والمنتهية بالياء, أن يكون صوتا لا يسمى كلام إلا إذا كان صوتا. طيب عندي سؤال من صاحبه, من يقول أنا؟ أنت أهل إن شاء الله. ذكروا بأن الكلام هو اللفظ, ونحن عرفنا اللفظ بأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب أنا الآن لو قلت لك أعرب هذه الجملة والجملة مكتوبة هنا ستعربها ليس كذلك؟ كيف ستعربها مدام أنك عربتها معناها أنها كلام وإلا ما عربتها وهي مكتوبة؟ ونحن قلنا شرط الكلام أن يكون صوتا, صح؟ شبهة صح ولا لا؟ ها إيش الجواب؟ طيب ها يعني أنت الآن تدور حولها تحوم حولها. طيب أحد عنده جواب واضح تفضل, وأنت أيضا تحوم حولها. من يأتي بكلام واضح وصريح, إجابة صريحة؟ نعم خلاص. طيب هذا المكتوب هو حكاية الملفوظ, هو حكاية للملفوظ, هو نعم ليس شيئا مسموعا لأن نحن قلنا اللفظ هو الصوت الذي تسمعه يشتمل على بعض الحروف الهجائية من الألف إلى الياء, لكن هذا المكتوب هو حكاية ذلك الشيء المسموع. واضح إن شاء الله؟ هو حكاية. طيب قال اللفظ المركب كذلك لا يسمى عند النحويين كلاما إلا إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر, من كلمتين فأكثر. أما إذا لم يكن مركبا فإنه لا يسمى عندهم كلاما ولا يمكن أن يعرب. لو قلت لك أعرب كلمة جاء فقط هذا قالوا ليس عندنا كلام, ها؟ إلا إذا كان هناك تقدير, هل جاء زيد؟ نعم جاء. من دخل المنزل؟ قلت علي. والتقدير ماذا؟ دخل عليون, صح؟ إلا إذا كان فيه كلام مقدر نعم, لكن الكلمة وحدها هذه لا تسمى كلاما, لا تسمى كلاما إلا إذا كانت مركبا, مركبة من كلمتين فأكثر. فلا يسمى الكلام في صلاح النحويين إلا إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر. اللفظ المركب المفيد, والمفيد يعني أن يحسن سكوت المتكلم إذا ذكر هذا الكلام, أن يحسن سكوته بعد ذكر هذا الكلام بحيث لا يبقى السامع شيئا جديدا. إذا قلت جاء زيد من المسجد خلاص هذا كلام الآن مركب ومفيد, خلاص يحسن سكوت المتكلم. لكن لو قلت السماء جميلة ولكن ماذا؟ يبقى السامع ينتظر شيئا, يريدك تكمل الكلام, يريدك تكمل الجملة, الجملة فيها نقص, هذا لا يسمى عندهم كلاما. وهذا هو معنى قوله, قول الناظم: فهو عندهم مركب فيه إسناد, فيه إسناد يعني أنه مفيد. هذا هو معنى قول الناظم: فيه إسناد يعني أنه حصلت به إفادة, حصلت به إفادة بالوضع يعني بالوضع العربي. لابد أن يكون هذا كلام حتى يسمى كلاما أن يكون بالوضع العربي. أقول في صلاح النحويين, لا تأتي تقول لي هذا الدحين الكلام الذي يتكلم به العاجم هذا كله مش كلام, هذا كله ليس بكلام. أقول هو نعم كلام لغة لكن اصطلاحا في الصلاح النحويين لا يسمى كلاما, لا يسمى كلاما. الكلام عند النحويين هو ما كان باللغة العربية, ما كان بالوضع العربي. وبعضهم قال معنى بالوضع يعني أن يكون الكلام مقصودا, أن يكون الكلام مقصودا حتى يخرج كلام السكران وكلام النائم. السكران أو النائم قد يتكلم بكلام وهو نائم, يأتي بجمل مفيدة, يأتي بكلام مفيد, لكنه مع ذلك لا يسمى عند النحويين كلاما لأن النائم عندما تكلم بهذا الكلام لم يقصده, بدليل أنك لو قلت له أنت قلت كذا وكذا وأنت نائم يقول لك لا ما تذكر أني قلت هذا الكلام, واضح؟ وهكذا السكران الذي غطي على عقله قد يتكلم بكلام كثير، ربما يطلق، ربما يسب، ربما، فإذا أفاقه وقلت له أنت قلت كذا كذا يقول لك لا أنا ما قلت، فلا يسمى كلاما. فبعضهم قال المقصود بالوضع يعني أن يكون مقصودا، هذا هو الكلام عند النحويين، اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى يبقى لنا يعني أبيات نمشيها على كل أيام الأسبوع، لأنه لو مشينا أكثر من هكذا لن يبقى لنا، سنكمل المنظومة في 3 أيام 4 أيام، لكن نجعل إيش الأبيات مع كل أيام الدورة. نكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.